بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 80 من دروسنا في كتاب الاختيار لتعليل المختار في قسم البيوع، ونحن اليوم نتكلم في ختام كتاب الدعوة. كتاب الدعوة الآن مررنا فيه بمنازعات كثيرة، وتعلمنا كيف يحل القاضي ويرفع هذه الخصومات وتنتهي هذه المنازعات. اليوم نريد أن نختم ببحث لطيف، وهو أن الدعوة إذا كانت متناقضة فإن القاضي لا يسمعها ابتداء. إذا كانت الدعوة متناقضة فإن القاضي يردها ولا يسمعها ابتداء. ما في داعي، لا يجيب مدعى عليه ولا شيء، بمجرد سماع الدعوة يردها. ليه يردها؟ للتناقض. يعني لو جاء الرجل مثلا وقال أنا أطلب دار جاري بالشفعة، قال له إمتى صار البيع؟ قال له مبارح. قال له شو عرفك؟ قال له أنا كنت وكيل البائع. كنت وكيل البائع والآن تطلبها بالشفعة؟ إذن معناها أنت متناقض، كونك وكيل البائع إذن رضيان بالبيع، وكونك تطلبها بالشفعة إذن معناها إذا غير رضيان بالبيع، فهذا الأمر متناقض. لذلك إذا كانت الدعوة فيها تناقض فهذا سبب يستدعي رد الدعوة ابتداء وعدم قبولها. نعم، طبعا إلا إذا المدعي استطاع أن يأتي بوجه يوفق فيه بين الكلامين ويرتفع التناقض، فعندها تقبل الدعوة. مو يصدق المدعي، تقبل الدعوة ويجري القاضي تتمة أعمال الدعوة، يستدعي الخصم ويأتي بالبينة أو يحلفه اليمين أو ما شابه ذلك. إذن تجري مجريات الدعوة بعد تحقق صحتها. كيف صحة الدعوة؟ أن لا يكون فيها تناقض من قبل المدعي. وكذلك الشاهد إذا كان متناقضا في شهادته، كمان إذا لا تقبل شهادته إلا إذا استطاع أن يوفق بين كلامي. فصل. كل قولين متناقضين صدرا من المدعي عند الحاكم، إن أمكن التوفيق بينهما قبلت الدعوة. إن أمكن التوفيق بينهما، يعني إنسان كان مستأجرا للدار، كان مستأجرا للدار وهو الآن لا يعلم، وبعد فترة من الزمن عرف أن هذه الدار طلعت إله. طب كيف إلي؟ أن هذا الآن مات فلان وأنا وارث له وما في غيري، تالي أنا كنت مستأجرا وعم بدفع أجرة، أنا طلعت الدار إلي. فالقاضي الآن لو قال له أنت كيف مستأجر مالك، ما بيصير. يقول له يا سيدنا أنا كنت مستأجرا سابقا ثم آلت إلي بالإرث. إذن هنا استطاع أن يوفق بين الكلامين، بين إثبات الاستئجار في الزمان الماضي وإثبات الملك في الزمان الحاضر. هذا توفيق بين الكلامين، وإلا فدعوى الاستئجار ودعوى الملك في تناقض. صيانة لكلامه عن اللغو نظرا إلى عقله ودينه. صيانة لكلام العاقل عن الهدر. عندنا قاعدة في الفقه، يصان كلام العاقل عن الهدر. لما الإنسان العاقل يتكلم يجب علينا أن نحترم عقله وأن نحترم دينه وأن نحاول أن نجعل كلاميه صادقين، أن نجعل كلامه الأول وكلامه الثاني كل منهما نجعله صادقا. وإن تعذر التوفيق بينهما لم تقبل. وإن تعذر التوفيق بين الكلامين المتناقضين لم تقبل الدعوة ابتداء. كما إذا صدر من الشهود وكل ما أثر في قدح الشهادة أثر في منع استماع الدعوة. فكذلك لو حصل تناقض مو بين كلامي الشخص نفسه، بين الدعوة والشاهد، بين الدعوة والشاهد، إذا كان أنا دعيت دعوة فجاء الشاهد بشهادة تنقض دعواي، لا تقبل لا الدعوة ولا الشهادة. قال أبو حنيفة: إذا قال المدعي ليس لي بينة على دعوة هذا الحق ثم أقام البينة عليه لم تقبل. حيرتنا لما طالبناك سابقا، ماذا قلت؟ قلت ما عندي بينة، ثم جئتنا بالبينة. طب كيف عم تقول ما معي بينة طالما معك بينة؟ نعم، لأنه أكذب بينته. من هو شو قال سابقا؟ ليس عندي بينة. أما قال لك أنا في عندي بينة لكنها غير حاضرة، الآن حضرات، هذا ما في تناقض. أما هو قال ليس عندي بينة أصلا، يعني كأنه يقول لما حصل البيع بيني وبين هذا الرجل ما كان معنا أحد أبدا. طيب ثم يقول أنا في شهود. طب شهود على إيش؟ على البيع. طب ما أنت قلت سابقا ما في بينة، إذن هذا أيضا تناقض. وعن محمد أنها تقبل لأنه يجوز أنه نسيها، ولو قال ليس لي على فلان شهادة ثم شهد له لم تقبل. أنت تقول يعني هنا التناقض في كلام الشاهد، هناك التناقض في كلام المدعي، هنا الشاهد يقول ليس لي على فلان شهادة، أنا ما شهدت على شيء أبدا، ثم شهد له بشيء، ما الحكم؟ هذا تناقض أيضا في كلام الشاهد. وروى الحسن عن أبي حنيفة أنه تقبل شهادته لاحتمال النسيان أيضا. نعم. وروى ابن رستم عن محمد: إذا قال لا شهادة لفلان عندي في حق بعينه ثم جاء وشهد له قبلت، لأنه يقول نسيت. ولو قال لا أعلم لي حقا أو لا أعلم لي حجة ثم ادعى حقا أو جاء بحجة قبلت. ولو قال إن احتمالكم هو الآن ما كان مطلع على الأمر هذا، يعني أنا بتذكر لما صار المشكلة بيني وبينه مفكر حالي لحالنا أوياه، طلع لا فلان موجود قاعدين اثنين شهود وشايفين المشهد كاملا، ثم قال له نحن نشهد لك وكنا معك في الحادثة كاملة. إذن هو لما سئل عن البينة قال لا أعلم لي بينة، ما قال ما عندي بينة، قال لا أعلم لي بينة. أنا الآن ما عم أنفي إنه ما في بينة، أنا عم أقول لا أعلم لي بينة، ثم قال في بينة، إذن معناها هو الآن اطلع على وجود بينة لم يكن عالما بها. ولو قال ليس لي حق لا تقبل، ولو قال ليس لي حجة قبلت لاحتمال الخفاء في البينة دون الحق. وروى ابن سماعة عن محمد: لو قال هذه الدار ليست لي ثم أقام البينة أنها له قضي له بها، لأنه لم يتثبت بذلك حقا. لم يتثبت، نعم، لأنه لم يتثبت بذلك حقا لأحد فكان ساقطا. ألا ترى أن الملاعن إذا ادعى نسب الولد صح، لما أنه لم يثبت النسب من غيره باللعان؟ لم يثبت النسب من غيره باللعان، يعني لما أنا قلت أن هذه الدار مو إلي ثم أثبت أنها لي، لما قلت مو إلي هل أثبت الدار لأحد؟ لا، الدار الآن موجودة لا نعرف مالكها، قيل له هل هذه الدار لك؟ قال له لا مو إلي. طيب بقوله ليست لي هل أثبتها لأحد؟ لا. طيب ثم لما ادعى أنها له هل انتزعها من أحد؟ لا. لذلك شو بنقول له؟ تقبل دعواك الثانية ولا تعتبر مناقضة للأولى. ليه؟ لأن الإنسان أحيانا قد يستحدث ملكا وقد يعلم بملك كان خافيا عليه. ممكن أخوة يكون هيك، يعني ممكن يكون الصغير أحيانا يوهب شيئا لا يعرف أنه له، ثم بعد ذلك كان بيكبر يدير بالك هاي السيارة إليك، شلون إلي؟ والله بزمان أوهبك يا فلان وأنا قبلتها عنك أنت صغير، قبلها وليه عنه. إذن ممكن إخوانا أن يخفى الملك عن مالك. نعم. مثل الآن ملاعن لما لو قال إنه هذا ليس ولدي، طيب لما قال ليس ولدي هل مع هل أثبت النسب لأحد؟ لا، بقي الولد بلا نسب. ثم إذا ادعاه الملاعن شو بيكون؟ كذب نفسه وثبت الحق للولد. طب كيف؟ قال وذلك أنه في مصلحة للولد. أخوانا هون هو في مصلحة للولد، وتحققنا أن الملاعن كان كاذبا في أحد كلاميه، الأول بنفي الولد أو الثاني بإثبات نسبه، أيهما أنفع للولد؟ إثبات النسب، لذلك نعمل به ونثبت النسب ونقيم على الملاعن حد القذف إذا انثبتت شروطه. وروى هشام عن محمد لو قال لا حق لي بالري في دار ولا أرض، بالري لو قال لا حق لي بالري في دار ولا أرض. الري إخوانا منطقة بلد ينسب إليها الإمام الرازي ويضاف الزاي، نعم يضاف الزاي في النسبة، مثل مرو يقال مروزي تضاف الزاي، هكذا عند الأعاجم فيضيفون إلى الري يقولون الرازي. لو قال لا حق لي بالري في دار ولا أرض، يعني كأن كما لو قلنا ليس لي في مكة دار ولا أرض، ثم أقام البينة على ذلك في يد إنسان بالري قبلت، ولو عين فقال لا حق لي بالري في رستاق كذا في يد فلان، ثم أقام البينة لم تقبل إلا أن تقوم البينة أنه أخذه منه بعد الإقرار. ولو قال لرجل ادفع إلى هذه الدار، ادفع إلى هذه الدار أسكنها، ادفع إلي، ادفع إلي هذه الدار أسكنها أو هذا الثوب ألبسه ونحو ذلك، فأبى ثم ادعى السائل ذلك صحة، لأنه يقول إنما طلبتها بطريق الملك لا بالعارية. وفي الفتاوى باع عقارا، يعني ادعاها أولا ادفعها لي أسكنها عارية، ثم أقام البينة على أنها ملكه جاز، لأنه قد يكون استحدث ملكا بعد الكلام الأول. وفي الفتاوى باع عقارا وابنه أو زوجته حاضر وتصرف المشتري فيه، ثم ادعى الابن أنه ملكه ولم يكن لأبيه، اتفق مشايخنا أنه لا تسمع مثل هذه الدعوة من الولد. يعني إن أنا الآن بعت سيارة وابني حاضر موجود والمشتري أخذ السيارة وركبه ومشي، بعد الوفاة إن قام الولد يقول السيارة اللي باعك إياها أبي هي مو إله، هي إلنا نحن، أنا شارية مني وأبي باع سيارتي، شو بنقول له؟ ليش ما حكيت وقتها؟ ليش لما أبوك باع السيارة ما تكلمت؟ ولما المشتري الآن يعني ركب السيارة ومشي ما حكيت؟ إذا هذا كلام لا يقبل، سكوتك يبطل حقك في المطالبة لاحقا. لا تسمع مثل هذه الدعوة، وهو تلبيس محض. تلبيس على مين؟ على المشتري، لأن سكوتك يدل على رضاك وإن ما لك حق أنت. وحضوره عند البيع وترك المنازعة إقرار منه أنه ملك البائع، وجعل سكوته في هذه الحالة كالإيضاح بالإقرار، وجعل سكوته في هذه الحالة كالإيضاح بالإقرار قطعا للأطماع الفاسدة لأهل العصر في الإضرار بالناس، ولو باع ضيعة ثم ادعى أنها كانت وقفا عليه لا تسمع للتناقض، لأن الإقدام على البيع إقرار بالملك وليس له تحليف المدعى عليه ولو أقام البينة. يعني أنا ادعيت أنها ملكي وردت أن أبيعها ثم ادعيت أنها وقف، صار في تناقض. أنت عم تقول ملك إلك ثم تدعي أنها موقوفة عليك، هذا تناقض. هذا ولو أقام البينة قيل تقبل، لأن الشهادة على الوقف تقبل من غير دعوة وينقض البيع، وقيل لا تقبل ها هنا لأنها تثبت فساد البيع، تثبت فساد البيع وحقا لنفسه. تثبت أمرين، فساد البيع على المشتري وتثبت حقا لنفسه. هو الآن يريد إبطال البيع ويريد إفساد ملك المشتري، فادعى هذه الدعوة. فلا تسمع للتناقض، ولو رد الجارية بعيب فأنكر البائع البيع فأقام المشتري البينة على الشراء، وأقام البائع أنه قد برأ إليه من العيب، لم تقبل. ليش؟ المشتري الآن رد الجارية بالعيب، قال له هذه الجارية اشتريتها منك، طلع فيها عيب، رجع بالعيب. البائع قال له لا، ما أنا ما بعتك إياها أصلا. قام المشتري أقام بينة، البائع ما حلف يمين على الإنكار، قال له أنت مزبوط اشتريتها مني أنت، لكنني برئت إلي من كل العيوب، أنا بريء من كل العيوب، بعتك إياها وليس لك حق العيب، خيار العيب. وأقام البائع البينة على إسقاط خيار العيب للمشتري. ماذا نقول؟ لا تقبل بينة البائع. ليه؟ قال للتناقض. وين التناقض؟ سابقا أقام بينة على عدم البيع، ثم أقام بينة أخرى على إسقاط خيار العيب. إذا معناها أنت أثبتت البيع. إذا أنت أول شيء نفيت البيع، وهو ماذا فعلت؟ نفيت البيع وأثبتت خيار إسقاط خيار العيب، وهذا تناقض في بينتي البائع. البينة الأولى تنفي البيع، والثانية تثبت البيع لكنها تسقط حق الخيار في العيب. لأن جحوده البيع إنكار للبراءة، فيكون مكذبا شهوده. إذن هو الآن لما قال سابقا ليس بيني وبينك بيع، ليس بيني وبينك بيع، أنكر البيع، ثم قال ثبت، جاب الشهود أنه ما في في براءة من العيوب، في براءة المزبوط باعك وهو بريء من العيوب. إذن معنى ذلك البائع نفسه ماذا فعل؟ يكذب شهوده. لكن شلون أنتم عم تشهدوا أنه على البراءة من العيوب؟ إذن أثبتتم بيعا البائع ينكره، أثبتتم بيعا البائع ينكره. إذن معناها البائع أخوان بإنكاره البيع صار مكذبا لشهوده، صار مكذبا لشهوده. ولو أنكر النكاح ثم ادعاه قبلت بينته على ذلك، وفي البيع لا تقبل، لأن البيع انفسخ بالإنكار والنكاح لا. ألا ترى أنه لو ادعى تزويجا على 1000 فأنكرت فأقامت البينة على 2000 قبلت، ولا يكون إنكارها تكذيبا للشهود، وفي البيع لا تقبل ويكون تكذيبا للشهود. إذا البيع إخواني ينفسخ بإنكار الطرف الآخر والنكاح، لا ينفسخ بهذا الإنكار. نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.